بارك الله فيك فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. نسأل الله العظيم أن يبارك فيك ويحفظك وأن ينفعنا بما سمعنا من فضلكم وأن يجعل كل ما تقدمه نافعا للمسلمين ولأهل الإسلام. بارك الله فيكم شيخنا. طب إن شاء الله شيخنا لا يوجد يعني الوقت ضيق، فكان هناك تعليق على كلمة أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي، نسأل الله أن يحفظه، فإن شاء الله شيخ يعني تفضل علينا بذلك. بارك الله فيكم. نقول لك فضيلة الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يعني فقد استمعت يعني مثلي كمثلكم استمعت يعني إلى كلمة أمير المؤمنين الشيخ أبو بكر البغدادي حافظه الله، ويعني من عنوانها كما يقال يفهم مضمونها. فالشيخ أبو بكر البغدادي وكل المجاهدين يذكرون الأمة ويذكرون أنفسهم ويذكرون صومهم ويقول لهم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم أن هؤلاء القوم ما خرجوا من بلاد العراق إلا لنصرة هؤلاء المسلمين، وما أرسل الشيخ أبو بكر البغدادي جبهة النصرة وأبو محمد الجولاني إلا لنصرة أهل الشام ولنصرة الإسلام والمسلمين، وما خرجوا لتكفير الناس ولا لقتل الناس، إنما خرجوا دفاعا عن الأعراض، خرجوا دفاعا عن الدماء، خرجوا دفاعا عن دين الله جل وعلا. لكن سنة الله عز وجل كما ذكر هي سنة التمحيص، ما كان الله لأذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وفي هذه الكلمة يعني ذكر الشيخ أبو بكر البغدادي يعني عدة أمور، أن سنة التدافع كما قلنا لكم هي سنة مطردة وسنة مستمرة لابد أن يعلمها كل من أراد أن يجاهد وأن يحمل راية لا إله إلا الله. أيضا بيّن أن هذه المحنة لابد أن تنقلب إلى منحة. أيضا بيّن وكذب كل من يطعن في هذه الدولة، كل من يزعم أن هذه الدولة كانت ظالمة، كانت متعدية على الدماء، أنها لا تريد التحاكم إلى الشرع. الذين صاروا في هذا الزمان يعني شوكة في حلوق الموحدين، صاروا مخذلين، صاروا محاربين لأهل الإسلام وللمسلمين وللمجاهدين، وأنهم يعلمون من حال المجاهدين أكثر مما يعلمه أهل الجهاد وأهل الثغر وأهل الحال. بين فرى هؤلاء الناس وكذبهم وتواطؤ بعض مع أعداء الملة والدين، فكانت كلمته حقيقة ناسفة لأقوال هؤلاء الناس المفترين عليهم. فالشيخ أبو بكر البغدادي حفظه الله يقول لإخوانه السوريين أن قضيتكم أصبحت يعني تجارة لكل متاجر ولكل منافق يريد أن يصعد على أكتافكم، لكن يقول والله ما خرجنا حتى نستعلي في الأرض، ولا خرجنا لكي نعلو على أكتافكم، والله ما خرجنا إلا نصرة لدين الله عز وجل والذب عن أعراضكم. فالدم الهدم، فالدم الدم والهدم الهدم، وما كنا لنقتلكم ولا أن نستبيح دماءكم، ونحن خرجنا يعني وحسبنا الله عز وجل في هذه المسألة. ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل أننا في ليلة الغدر بنا. بيّن أيضا للذين يتهمون الدولة الإسلامية بأنها تحارب المجاهدين في سبيل الله، كذا زعموا. لننظر يعني المذهب حينما يقولون أن أهل السنة والجماعة وأن الدولة الإسلامية هم خوارج. الخوارج كما يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل البدع، يقول ولهذا كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة، أهل البدع كلهم مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية وفروعهم. لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعة، وفيهم من يقاتل من أجل القدرة. فيبين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن صفة الخارج هو القتل مع القدرة. الشيخ أبو بكر البغدادي يعني كلنا قد سمع أنه أمر برحمة الضعيف وأمر برد المظالم لأهلها، وأن الناس إذا تابوا فليتوب، وكذا كلمة أبو محمد العدناني من قبله أن من تاب قبل القدرة عفونا عنه. بل ذهب الشيخ أبو بكر البغدادي إلى أبعد من ذلك، إلى الصفح والعفو عن الناس، يعني فرد خائنة كل إنسان وكيد كل مبطل، رد كل هذه المكائد، بل بين أن حقيقة منهج الخوارج وحقيقة منهج أهل الردة وحقيقة منهج أهل الباطل أن دماءهم هي التي سفكت، وأنهم الذين غدروا، وأن نساءهم هي التي انتهكت أعراضها، وأنه هو الذي اعتدي عليهم، وأنهم كانوا حقيقة هم الذين يقفون في الثغر، لا كما يقول يد القني بأنهم يحررون المحرر. حقيقة إخواننا لا يحررون المحرر، إنما يحررون المستعبد. حقيقة إخواننا جاءوا من تعبيد العباد للعباد إلى تعبيد العباد إلى رب العباد. إخواننا كما يقول شيخ أبو بكر البغدادي في تلك الليلة، أنه كان في تلك الليلة التي غدروا فيها، أنه كان هنالك جيش للشيخ أبو عمر الشيشاني عليه رحمة الله في ولاية الخير، كان عازما على تحرير كل هذه الولاية. أيضا كانت له قوة، أيضا للدولة الإسلامية قوة في حلب تتقدم على الجبهة الغربية لكي تحرر حلب كاملة في تلك الفترة. أيضا كانت له قوة تتحشر لتحرير مطار كويرس من الجبهة الشرقية. أيضا كانت هنالك قوة تستعد لاقتحام ثكنات هنان. وأيضا كانت هنالك مفارز مجهزة للانقضاض على النصيرية. أيضا كانت هنالك قوة مجهزة في ولاية إدلب تنتظر جفاف الأرض لتقتحم أحد عشر حاجزا للنصيرية وتحرر نوادي وتحرر تلك المناطق. أيضا كانت له قوة تتأهب في حماة لتشق ولتشن حملة على النصيرية. كل هذا يحررون المحرر، كل هذا الكلام يحررون المحرر. والله ما إني أقول إن الذي حصل في تلك الليلة كان هو من أجل إفشال تحرير سوريا من تعبيد العباد، إنما هي مؤامرة ما بين النصيرية وما بين هؤلاء الغدار، سواء كانوا الائتلاف السوري أو كانت الجبهة الإسلامية وكل من تواطأ معهم من ألوية الغدر. حقيقة كانوا يعني يعلمون أن هذا يعني يعلمون أنهم سيسيطرون وسيدحرون النصيرية، فكانت تلك الخطة لإفشال هذا المشروع، لإفشال هذا المشروع. أما من يقال أنه محرر هذا الكلام باطل، والكل يشهد، الكل يشهد أن هؤلاء الناس هم الأبطال وهم الصناديد وهم الذين في رأس الحربة، بل هم الذين يقاتلون أهل الأوثان ويدعون أهل الإسلام بخلاف غيرهم الذين غدروهم من خلفهم وضربوهم في ظهورهم وطعنوهم طعنة كما يقال طعنة النجلاء. والله أيها الأخوة، يعني أي إنسان له عقل يفهم أن المسألة مؤامرة كبرى، وأن الذين يعني يهاجمون إخواننا هم أحد رجلين لا ثالث لهما، إما أنهم أناس قد باعوا عقولهم وأجروها ولا يفهمون شيئا وليس عندهم مسكة من الفهم أو يعني ومغيبون، وإما أنهم عملاء مأجورون، عملاء مأجورون مصرين على مسألة طعن في هذه الدولة رغم البيان ورغم بيان الحقيقة ورغم أن إخواننا يعني قد ظهر فيهم القتل وظهر فيهم الإسخان، ومع ذلك فرح كثير من الناس بما حصل لهم. ثم في هذه الأيام يعني أصابهم الحزن الشديد لأن إخواننا يعني ردوا عادية هؤلاء القوم، والدولة الإسلامية باقية باقية باقية شاء من شاء وأبى من أبى، ليظهر هذا الدين على كل ملل الشرك ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، نسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك.